إن هذا إلا اختلاق وجيء عليه ذكر من بينا بل في شك من ذكره بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صعة واحدة ما لها من ثواب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون اصبر اصبر اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون اذكر عبدنا داود ذا العيد انه اواب اصبر على ما يقولون اذكر عبدنا داود ذا العيد انه اواب واذكر عبدنا داود ذا العيد انه اواب واذكر عبدنا داود ذا العيد انه اواب إنا أدخلنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق والطيرة محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه حكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بحق ولا تقسط فجنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نحلة ونحلة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نحسدك إلى نعاجه وإن كثيرا من خلطاء ليلغي بعضهم على بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فأربه وخر راكعا وأناب الله أكبر فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يحكم بين الناس بالحق ولا سبيل لها فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد فقال إني أحب الخير عنك ربي حتى تواه في حجاب ردوا علي وطريق مسحان بالسوق والعناق ولقفة الناس لمال وقنا على كرسي جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء ورواق وآخرين مقرنين في الصفات. هذا عطاؤنا تمنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وكل برزق هذا مغتسل بارد وشراب. وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر. وإن للمتقين حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هذا ذكر. وإن للمتقين حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصر ولطف أتراب. هذا ما توعدنا ليوم الحساب

ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة يحذر الآخرة أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أمرت قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أرمح عليه كلمة العذاب بأفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها النهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها النهار وعلى الله لا يخلف الله الميعاد وعلى الله لا يخلف الله الميعاد وعد الله لا يخلف الله الميعاد أنزل أن الله أنزل من السماء ماء فزكاه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يجعله حطاما